إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الرمضاني أغذية النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ماذا كان صلى الله عليه وسلم يأكل في رمضان في شهر الصيام، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل الذي هدى الله إليه أمة الإسلام وأضل عنه الأمم، هذا الشهر الذي أكرمه الله بإنزال القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، هذا الشهر الذي شرع الله صيامه لننال به بصيامه تقوى الله، ولتصح أبداننا بصيامه، لندفع الأمراض عن أبداننا بصيامه، وكذلك الصحيح يحافظ على صحته، والمريض يدفع الأسقام عن بدنه بالصيام، لأن أكثر العلل والأسقام سببها التخمة وسببها الإكثار من الطعام والشراب. وهنا نقف عند قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال العلماء إن هذه الآية حوت نصف علم الطب، حوت نصف علم الطب، ولو أن الناس عملوا بهذه الآية ما احتاج أحد منهم إلى طبيب، ولا احتاج أحد منهم إلى مشفى. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته الذي يشق عليه عنة هذه الأمة جاء بالخير كله، دل أمته على الخير كله في أبدانها وفي أرواحها وفي أخلاقها وفي عقيدتها وفي معاشها وفي معادها. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم موصيا أمته بالتقليل من الطعام بحسب ابن آدم، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حتى لو كان الطعام صحيحا طيبا مفيدا نافعا، فإن الإكثار منه يأتي بالضرر ويأتي بالأمراض والأسقام. ولهذا قال أطباؤنا وعلماؤنا: المراتب الغذاء ثلاثة: الحاجة والكفاية والفضلة، والخطر من الفضلة وهي الزيادة عن الحاجة. الحاجة هي يصدقها قول الله في الآية السابقة، ويصدقها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والكفاية هو أن يكتفي بما يقيم صلبه، يكتفي بطعامه بحيث لا يدخل إلى درجة الخطورة والزيادة. أما الفضلة فهي التخمة، ومنها يأتي الداء والبلاء. والأسقام. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا أفضل الأطعمة، والصائم لا يناسبه كل طعام، فعليه أن يبدأ إفطاره بما كان حلوا من الطعام والثمار، لأنه هو الأوفق للكبد والأوفق للأمعاء وللمعدة الخاوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهذه سنة هجرها أكثر المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلت أمة الفطر. فالدين من علامات ظهور الدين إحياء هذه السنن التي يستهين بها كثير من الناس، ويتهمون من أحياها بأنه يسعى وراء القشور. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن ديننا الحنيف كله لباب لا قشور فيه، وما من هدي وما من سنة نبوية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها الخير. فكيف في الحفاظ على مثل هذه السنة من ظهور الدين وبقائه قويا عزيزا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يبدأ إفطاره يفطر على رطبات، والرطب هو البلح إذا نضج، لأن البلح أو النخلة ثمارها تمر في مراحل، فالبلح هي المرحلة الثانية والرطب هو المرحلة الثالثة، ويسبقه البسر، والبسر هو أن يكون جزء من البلحة ناضجا والجزء الآخر غير ناضج تماما، ثم التمر وهو المرحلة الأخيرة السادسة أو السابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه أكمل الهدي كان يأمر أمته أن يفطروا على رطبات، فإن لم يجدوا فعلى تمرات، فإن لم يجدوا حسوا حسوات من ماء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يجد التمر فعليه بالماء فإنه طهور، فإنه طهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إفطاره على الرطب، والرطب هو ثمر النخل إذا أدرك، يعني نضج، أدرك أوان قطفه ونضجه قبل أن يصير تمرا، ويجمع على أرطاب ورطاب، والواحدة رطبة، وهو مرحلة ثالثة بعد البلح. والرطب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على التمر لأنه أولى بالتقديم، ولأنه أرطب، وسمي رطب لترطيبه للنفس وللقلب وللمعدة، وهو لاحتوائه على السكر أسرع نفوذا إلى القلب إلى الكبد، وأسرع استحالة في الدم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم قام إلى صلاته. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله أكثر الناس اليوم من أنهم يضعون المائدة كلها بما فيها من دسم ونشويات، وبما فيها من حلويات، وبما فيها من أصناف كثيرة من المأكولات، ثم يشرعون في أكلها والتهامها مرة واحدة وعلى دفعة واحدة، ويؤخرون صلاتهم إلى ما بعد الفراغ من طعامهم المتنوع المتعدد، فهذا يجلب لهم الأسقام ويجلب لهم التخم، لأن الطعام إذا أكل ولم يقدم عليه الرطب فيحتاج إلى ساعتين حتى يستفيد منه الجسد، وحتى يهضم ويجري في الدم. والعجب العجاب أن تجد فئاما كثيرة من الصائمين يأكل رطبة أو يأكل تمرة على استحياء عند الفطور، ثم سرعان ما يشعل سيجارة ويدخل سما إلى دمه وإلى بدنه بعد هذا الصوم الطويل وبعد هذا الجوع المتواصل، فيدخل يبدأ طعامه بهذا الشراب بهذا الدخان الخبيث الذي يفتك به فتكا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هديه، وهذا الرطب أيها الإخوة هو ليس فقط طعام الصائمين بل هو طعام النفساء أيضا. فهذه أمنا مريم رضي الله عنها حينما حان وضع حملها وحينما ضربها المخاض أمرها الله عز وجل أن تضع حملها، أن تضع وليدها تحت شجرة النخيل، وأمرها أن تهز وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا الرطب كما ذكر العلماء والأطباء يعين على الحامل حين الولادة على انقباض الرحم وعلى سهولة الولادة، ثم إنه يقويها بما فقدت من دماء، لأن النفساء تضعف عند وضع حملها فتحتاج إلى تقوية، وهذا الرطب لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن وسكريات وغير ذلك يكون عونا للمرأة الحامل أو النفساء لها عند وضع حملها. وليت النساء الحوامل والنساء النفساء يتذكرن هذه الوصية الربانية لمريم رضي الله عنها حينما أمرها الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه النخلة الشجرة الطيبة المباركة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم، لا يتحات ورقها، كلها خير، كلها بركة، كلها فوائد، كلها منافع حتى خوصها. قال العلماء وقال الأطباء الرطب سادس مرتبة من ثمر النخل. يعني هنا خلاف بين مراتب ثمار النخل، بعضهم يجعلها الثالثة وبعضهم يجعلها السادسة. وهو أجناس كثيرة، أجوده الأصفر الكثير اللحم، اللحم مقصود به يعني المادة البيضاء الحلوة، الدقيق القشر الصغير النواة الصادق الحلاوة، وأردأه الأسود وأعله الأحمر. فوائد الرطب كما قال الأطباء وكما قال صاحب التذكرة يحرق البلغم ويذيبه، البلغم اللزج الذي يسبب الالتهابات ويسبب ضيق النفس وغير ذلك، يحرق البلغم ويذيبه، ويقطع البرد، ويقطع البرد، ويسمن سمنا عظيما باللوز إذا لوزما، يعني إذا جعل معه اللوز يجعل الإنسان سمينا. وهنا نتذكر وصفة أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، قال سمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأعطتني التمر الرطب بالقثاء، أعطتني الرطب بالقثاء فسمنت. فهذه وصفة نبوية ووصفة طبية لمن في عنده هزال أو لمن عندها هزال أن تأكل الرطب مع القثاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء ويقول ندفع حر هذا ببرد هذا، لأن القثاء بارد والرطب حار، ولهذا الرطب يمنع عن المصاب بالرمد، المصاب بالرمد يمنع عنه الرطب، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يأكل الرطب حينما كان أرمدا، وقال له يا علي إنك ناقه، إن هذا لا يوافقك، وأمر له بالسلق والشعير، فصنع له حساء من سلق وشعير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصب من هذا فإنه أوفق لك. وإذا يسمن سمنا عظيما باللوز إذا لوزم، يعني إذا أضيف إليه اللوز أيضا يسمن، واللوز يدفع يصلح الرطب ويصلح يعني غوائل هذه الثمار، لأنه ما من فاكهة ما من ثمار إلا له غوائل، لكن العلماء ذكروا إصلاحات الأدوية والأغذية. قال ويصلح الهزال العارض في الكلى، إذا كان هناك كلاوي كلية عند إنسان ضعيفة هزيلة لا تؤدي عملها كما ينبغي، فإن الرطب يصلحها وينفعها ويقويها. قال ويرد وبرد الظهر، إنسان عنده برودة في الظهر لأنه مسخن، الرطب مسخن فينفع البرودة الظهر، يعني إذا كان إنسان صار عنده وجع ورم في ظهره أو ما يسمى اليوم بعرق النسا أو ما يسمى ما يشخصه بعضهم بالديسك، فإن هذا ينفع أو نافع له. ويحرك الشهوة في المبرودين، يعني في ناس عندهم برد ويكون عندهم برودة وشهوتهم تضعف بسبب البرودة، فالرطب يحمي ويسخن ويدفع ويقوي، يحرك الشهوة الناتجة عن برد في الجماعة المبرودين اللي يعني يتأثروا بالبرد كثيرا. قال لك خصوصا المربى، لكن مع أن فيه فوائد لكن ذكروا له بعض يعني الغوائل وبعض يعني الأمراض. قال يولد السوداء والسدد، يعني يجعل انسدادات لأنه يثخن الدم، لأنه يجعل الدم ثخينة، والدم إذا صار ثخينة يصبح جريانه في العروق صعبا بطيئا فيؤدي إلى السدد. والفضول الغليظة هي البلاغم التي تكون في الشرايين وفي العروق، والفضول هنا بمعنى الكوليسترول والله أعلم، الفضول الغليظة هي الدهون والكوليسترول. ويضعف الكبد واللثة ومزاج المحرورين، كيف نصلح هذه الغوائل للرطب؟ قال الأطباء نصلحه بالحوامض والسكنجبين والخيار اللي هو والقثاء أيضا من جنس الخيار. السكنجبين هو كلمة فارسية، سكا ونجبي وأنجبين، يعني الحامض والحلو، والسكنجبين هو اجتماع العسل مع الخل مع الماء، فيؤخذ العسل والخل والماء ويخفق جميعا ويشربه الإنسان على الريق، فإنه نافع يصلح غوائل الرطب إذا كان له مضاعفات جانبية. فإذا تصلحه الحوامض والسكنجبين والخيار. قال وينبغي لمن ولد في غير بلاده، يعني في غير بلاد الرطب، في غير بلاد النخيل، في البلاد الباردة كأوروبا والبلاد الباردة التي لا يخرج فيها النخيل ولا يظهر فيها الرطب والتمر، التي وينبغي لمن ولد في غير بلاد التي ينبت بها تقليل أكله ما أمكن، وكذلك من كان ضعيف الدماغ. في الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، أخرجه البخاري في الأطعمة باب القثاء بالرطب وكذا مسلم في الأشربة أكل القثاء بالرطب. وذكرنا أن هذه وصفة للمهزولين للنحفاء، فإنها تسمن، من أراد أن يسمن ابنه أو ابنته فليطعمه الرطب بالقثاء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء كان صلى الله عليه وسلم يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، يعني حر الرطب نكسره ببرد القثاء. وفي سنن أبي داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، يعني إن لم يجد، إن لم تكن مقصود إن لم يجد رطبات فتمرات. لكن اليوم الحمد لله الرطب متوفر بوجود هذه الثلاجات وهذه البرادات، يعني اليوم تستطيع أن تخزن الرطب، تستطيع أن تخزن الرطب سنة كاملة بالفريزر، وتستفيد منه في رمضان وتستفيد منه على مدار العام بفضل الله أولا، ثم بوجود هذه الثلاجات والبرادات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. حسى حسوات يعني جرعات من ماء. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد الرطب ولم يجد التمر يحسو حسوات، يعني لا يشرب لترا من ماء، وإنما حسوات يرطب جوفه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو عند إفطاره فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ودعائه عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما اللهم إني لك صمت وعلي رزقك أفطرت وغير ذلك فهذا غير ثابت في السنة. الثابت هو ذهب الظمأ، وذهب الظمأ بالإفطار، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره حينما يوفقه الله لإتمام الصيام، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه حينما يجازيه الله سبحانه وتعالى على صيامه، حينما يقول الله عز وجل: أين الصائمون؟ فيرفعون أعناقهم فيقول: ادخلوا باب من باب الريان. فإذا وهو باب من أبواب الجنة أعده الله للصائمين، إذا دخل الصائمون من باب الريان أغلق دونهم فلم يدخل بعدهم أحد. إن في الجنة بابا يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دون غيرهم، أغلق فلم يفتح لغيرهم. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: طبع الرطب طبع المياه، حار رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها، يوافق المعدة الباردة. بعض الناس في برودة في أمعائهم، كلما أكلوا الطعام تقيأوا أو أن معدتهم لا تهضم الطعام جيدا. ويزيد في الباه، الباه يعني القوة القدرة الجنسية عند الرجال، الرطب وما بعده يزيد في الباه. ويخصب البدن، طبعا يعني نوصي مريض السكر ألا يكثر من الرطب وألا يكثر من التمر، إلا نوع من التمر يعني ذكر بعض المطلعين نوع الإخلاص. نوع الإخلاص هذا ليس فيه سعرات حرارية ولا يرفع السكر. وعلى كل حال فالإنسان مطلوب منه أن يأكل بقدر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب والتمر وترا، يأكله وترا، يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وربما لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيد على السبع. فإذا كان هناك مريض بالسكر وأراد أن يأكل الرطب فيكفيه 3 رطبات بعد هذا الصيام، أما أن يأكل 20 وأكثر ويملأ معدته من الرطب فهذا يرفع عنده السكر وربما إلى درجة الخطورة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكد على السبع، عدد السبع، وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في بيان التصبح ب7 تمرات من تمر العجوة العالية، وفي حديث آخر مما بين لابتيها، من تصبح ب7 تمرات من تمر العجوة أو العالية لا يضره سم ولا سحر، وفي رواية مما بين لابتيها، يعني كل تمر المدينة، كل تمر المدينة له هذه الخاصية أنه يدفع السم والسحر عمن تصبح ب7 تمرات. فمثلا البرني ورد ذكره في الأحاديث، عليكم بالبرني، وهو يسمى اليوم بالمبروم، فهذا من التمر المفيد والنافع، وأي تمر من تمر المدينة له هذه الخاصية دفع السم والسحر، فهو نافع للوقاية من الإصابة بالسحر ولدفع السموم عن البدن، لأنه يطرد السموم من الجسم وينقي الجسم. قال: ويزيد في الباه ويخصب البدن ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة لأنه مسخن ويغذو غذاء كثيرا. يقول الإمام ابن القيم الجوزية: وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده، خصوصا أهل البلاد الباردة، ويتولد عنه دم ليس بمحمود، دم ثخين يعني أسود، ويحدث من إكثاره منه صداع وسوداء، ويؤذي أسنانه، وإصلاحه بالسكنجبين كما تقدم. إصلاحه بالسكنجبين، والسكنجبين كما قلنا شراب مكون من حامض وحلو من الخل، خل التفاح وهو أفضل أنواع الخل، ومن العسل ومن الماء، 3 أجزاء خل، يعني نص كوب ماء تضع فيه ملعقة خل كبيرة، تضع فيه ملعقة عسل كبيرة، تخفق الجميع، ولو كان الماء دافئا كان أحسن، تشرب على الريق، يرطب الكبد، يداوي أمراض الكبد، ينفع، يرقق الدم، يذهب بغائلة ما ينتج عن الإكثار من الرطب والتمر من يعني مضاعفات كثخانة الدم. قال: وإصلاحه بالسكنجبين ونحو السكنجبين كالحامض، الليمون الحامض، والتمر هندي وغير ذلك. هذا، وفي فوائد الصيام ومنافع الصيام ذكر العلماء أنه يقضي على البدانة، فكل إنسان ابتلي بالسمن فعليه بالصيام ويكثر من الصيام، أيضا مشاكل الجهاز الهضمي والتهاب القولون والرياح والغازات، الصيام نافع لأصحابها، التهاب المرارة الناتج عن الإكثار من الدسم والدهون الصيام نافع لها، مرضى السكر لأن السكر يهبط ويعتدل في الصيام فهو نافع لمريض السكر، وأيضا من كان مصابا بارتفاع ضغط الدم الصيام نافع لمرضى ارتفاع الضغط ويكون هناك تعديل للضغط. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تصوم يوم 13 و14 و15 من الشهر العربي، وهي الأيام التي تسمى أيام البيض، لأن الدم يتبيغ والقمر يكون قد اشتد اكتمل، ولهذا يكون هناك مد وجزر في البحار والأنهار، وجسم الإنسان مليء بالماء فيكون فيه مد وجزر، ولهذا تكثر الجلطات كما ذكر الأطباء في هذه الأيام في وسط الشهر العربي. ومن هنا شرعت الحجامة، فقال عليه الصلاة والسلام: من احتجم لسبع عشرة أو 19 أو 21 كان شفاء من كل داء. كما يفيد الصيام في خشونة غضاريف الركبتين أو الظهر أو الرقبة، كما يفيد الصيام في علاج الأمراض النفسية والعصبية كالاكتئاب وغيرها. وقد شهد علماء غربيون بفوائد ومنافع الصيام، فنذكر بعض أقوالهم. هذا البروفيسور الألماني جيهاردن يقول إن الصيام هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لتحقيق سلطان الروح على الجسد، فيعيش الإنسان مالكا زمام نفسه لا أسير ميوله المادية، كما أن الصيام يساعد على إضعاف سلطان العادة الذي قد يبلغ عند بعض الناس إلى درجة الاستعباد. سلطان العادة، بعض الناس رمضان فرصة سانحة لهم ليتركوا الدخان ويتركوا العادات القبيحة التي أدمنوا عليها. وهذا الدكتور كارليل يقول إن الصيام يساعد على تنظيم الأكل والشرب بالنسبة للإنسان، فإن كثرة وجبات الطعام وانتظامها ووفرتها تعطل وظيفة أدت دورا عظيما في بقاء الأجناس البشرية، وهي وظيفة التكيف على قلة الطعام. ولذلك كان الناس يلتزمون الصوم في بعض الأوقات. وقد ألف الأطباء، أطباء غربيون ألفوا كتبا في منافع التطبب بالصيام، الصيام الطبي الذي يصوم الإنسان فيه عن كل شيء إلا عن الماء. وشيخنا الإمام الألباني رحمه الله أصابه مرض أعيا الأطباء، فوقع يده وقع نظره على كتاب لهذا العالم الأمريكي عن التطبب بالصيام، الصيام على الماء، فجرب هذه التجربة 40 يوما. المؤلف الكتاب ما استطاع أن يكمل 21 يوم، صام 21 يوم. شيخنا الإمام الألباني صاحب العزيمة القوية صام 40 يوما، لا يأكل شيئا، لا يشرب إلا الماء، فقال: فشفيت من أسقامي وكل ما كان، لأن هذا يعمل هناك فلترة، يكون هناك فلترة للدم، فلترة للكليتين، فلترة للجسم، وهذا أعالج فيه هذه الحمية. والتطبب بالصيام أعالج فيه بعض الأمراض المستعصية، فواحد من إخواننا عالجت كان فيه الصدفية، فعالجته بهذه الحمية فبرئ، وخرج له جلد جديد أحمر، وبرئ من أسقامه ولله الحمد. فأي مرض مستعصي عليك أن تتوقف عن الطعام وعن الدسم وعن خلط الأطعمة وعن إدخال الطعام فوق الطعام، ولتصم على ماء زمزم إن توفر لك، وإن لم يتوفر لك ماء زمزم فلتصم على ماء الينابيع وماء الغدران وماء الشلالات، الماء الذي يخلو من مادة الكلور وغيرها من الكيماويات. فكيف بهذا الصيام النبوي، هذا الصيام الذي شرعه الله لهذه الأمة وكتبه الله على هذه الأمة كما كتبه على الذين من قبلنا، غير أن من قبلنا لا يتسحرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإننا نتسحر وهم لا يتسحرون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور يعينك على الصيام، كما أن القيلولة تعينك على القيام، السحور يعينك على الصيام. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا ولو على جرعة ماء، فإن الله يصلي على المتسحرين، يعني يترحم ويغفر للمتسحرين. ولسنا الآن بصدد بيان فضائل السحور وفضائل الفطور، ولكن هذا له علاقة بموضوعنا. هذا له علاقة بموضوعنا، لأن هذا من أغذية النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحور لا يترك، وتعجيل الفطور لا يترك، لأن فيه فوائد مادية ومعنوية. نحن في برنامجنا الطيب هذا المبارك نتكلم عن أغذية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في الحقيقة نريد الأغذية المادية الحسية، لكن هناك أغذية معنوية روحية أيضا، أغذية نبوية. الاعتكاف غذاء روحي، سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. عمرة في رمضان غذاء روحي، تلاوة القرآن غذاء روحي، الوصال وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام غذاء روحي. فإن الصحابة أرادوا أن يواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوصال من السحور إلى السحور، يعني يبقى صائما من السحور إلى السحور، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام واصل، فأراد الصحابة أن يواصلوا معه، فقال لهم، نهاهم عن الوصال وقال لا تواصلوا فإنكم لا تستطيعونه، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء، هل هذا الطعام مادي؟ الراجح أنه طعام روحي، ما يفيض الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعارف والعلوم والسكينة والطمأنينة والخشية والنقاء والصفاء يغنيه عن الطعام والشراب. فكما أن هناك أغذية مادية حسية، هناك أغذية روحية. وإلا لماذا قال الله عز وجل في الآية لعلكم تتقون؟ فرمضان مدرسة إيمانية، مدرسة تزكية روحية رمضان. ولهذا المغبون من أدرك رمضان فلم يغفر له، والمحروم من حرم بركات شهر رمضان صياما وقياما وتلاوة للقرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر، من حرمها حرم الخير. نكتفي بهذا القدر، ونفتح مجالا للمتصلين من إخواننا والمشاركين. معنا اتصال من العراق، الأخ أبو محمد، تفضل يا أبا محمد. نعم، السلام عليكم حضرتك الشيخ، شلون أخبارك؟ السلام أخي الكريم، ما هو سؤالك؟ تفضل. أحبك في الله يا شيخنا فضيلة الشيخ محمد. أحبك الذي الشيخ مبارك عليكم شهر رمضان يا شيخ. على شارتك. ماذا قلت؟ الرطب، ما معنى الرطب؟ الغثاء والرطب. الرطب ألو، ما له؟ نعم، يعني الشيخ الرطب ما معنى يعني الغثاء والرطب؟ القثاء هو الفقوس، بيسموه ببلاد الشام الاتي، الفقوس يشبه الخيار لكن عليه وبر، يعني بلد احنا بلغتنا بيسموه قثاء في بعض البلدان، وعندنا بيسموه فقوس. نعم، يسمى قثة، قثة اتي قثة، وهو القثاء. القثاء القثاء اللبن، اللبن لا لا، مش اللبن، القثاء يا أخي ثمرة، ثمرة تشبه الخيار لكن لها وبر، لها وبر، تكون أميل إلى الصفار، خضراء فاتحة. القثاء بارك الله فيك، بارك الله. نعم، من جنس الخيار، موجود عندكم. نعم بارك، نعم بارك الله الشيخ. ماذا عندي سؤال ثاني؟ طبعا القثاء يزيل العطش وينقي الدم، وكذلك يستعمل لبخات على الوجه لإزالة البثور ويعني التجاعيد وغير ذلك، يعني له منافع كثيرة، وأيضا بذره نافع للباه وغير ذلك. نعم نعم شيخ بارك الله. الشيخ عندي سؤال ثاني. نعم نعم بارك الله فيك. عندي زوجتي هذه بيتي، يعني هم حاملون ان شاء الله، هل عليهم صيام ام لا؟ من زوجتي زوجتك حامل يشق عليها الصيام؟ ان شاء الله باذن الله، بس يعني الشيخ هل عليها صيام ام لا؟ اذا كان يشق عليها الصيام بسبب الحمل فتفطر، وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا على مذهب ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب صحيح، وهو مأخوذ من قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني الشيخ بارك الله فيك، هل تفيد الشهر أم لا؟ لا لا، تفطر، لا حرج عليها أن أفطرت إذا قدرت أن تصوم. نعم تصوم. الله. هي في الشهر التاسع، يعني هذا شهرها إن شاء الله. نعم نعم، لا حرج عليها لو أفطرت وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم نعم، الشيخ بارك الله فيك، يعني الشهر ما تعرجوا. إيش؟ يعني الشهر هذا الشهر رمضان ما تعرجوا بعد. يا أخي هذا الأمر إليها، إن كانت تقدر أن تصوم تصوم، ما قدرت ما تعيده، ما أقول لك لا تقضي، تطعم، لا قضاء عليها، عليها طعام فقط، تطعم عن كل يوم مسكين يا أخي. بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخي، بارك الله فيك، بارك جزاك الله خير، بارك الله فيك وإياك يا أخي. معنا أيوب من الأردن، تفضل يا أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ، كيف أمورك؟ الله يعافيك ويبارك فيك، مبروك عليك الشهر. كل عام وأنتم بخير يا سيدي الشيخ. بخير الله يحييك. شيخ والله يبدك الصراحة، إحنا يعني من الأردن هنا بنتابع برنامجك الحلو الطيب، الله يبارك فيك. بس يا شيخ في متابع عندك برنامج شو اسمه الطب النبوي، يعني اثناء الدوام الواحد ما بيقدرش يعني يتابع البرنامج، في السيديهات موجوده في السوق نشتريها بعيد. والله بدك تدخل على موقع القناه ولعلك تطلع على هذه البرامج، او تراجع مدير القناه ممكن يساعدك. يعني سيدي الشيخ، يعني هذه المحاضرات كلها محفوظة ولله الحمد، محفوظة فيها سيديهات، محفوظة سيدي. نعم محفوظة على على على على سيديهات وعلى يعني موجودات في السوق يا سيدي الشيخ. إن شاء الله نعمل على إخراجها إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيك الخير يا شيخ، بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير يا شيخ. أنت بخير الله يحييك. معنا اتصال الأخ محمد من ليبيا. محمد الأخ من ليبيا. من؟ فقدنا الاتصال مع أخينا من ليبيا، ولعل الله يعيد إلينا. أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام، حياك الله يا أخي الكريم، مبارك عليك الشهر. الله خير يا شيخ، علينا عليك تبارك إن شاء الله. حياك الله يا شيخ، عندي مشكلة الله يرضى عليك. تفضل. عندي انقطاع في النفس اثناء النوم، يمكن انقطاع في النفس نعم. يعني لما تنام ينقطع نفسك؟ اي نعم. طيب هل تعاني من بلاغم؟ لا. يعني ما عندك سعال وبلغم؟ لا لا. طيب هل حملت اللحم؟ يعني وزنك زايد؟ لا ما عندي حميه، عندي بس تضخم في الجيوب الانفيه. يمكن عندك انسدادات، يعني كان نعم. في تضخم في الجيوب الأنفية، فيلزمك إنك المستشفى. فيلزمك إنك تفتح تمك وتتنفس من تمك مؤقتا. ولكن أنا النوم ولا لا ما أحس في الشيء هذا. أنا أنت تقول أنك تختنق إذا نمت؟ إذا في النوم نعم. طيب أنا أنصحك بأن تعمل حجامة على الظهر. عملت كل سنة أعمل يا شيخ. وأنصحك أن تأخذ خل التفاح أو السكنجبين الذي ذكرناه، تأخذه على الريق حتى ينظف الرئتين ويفتح الشعب. واضح؟ طيب في قرحة في المعدة، يعني ما لها تأثير؟ لا أظن أن لها تأثير قرحة المعدة، إلا إذا بنتج عنها يعني رياح ونفاخ، ممكن يصير ضغط على الحجاب الحاجز. نسأل الله لك العافية أخ أبا محمد. ذكر العلماء التركيب التحليلي للتمر، فقالوا أن في نسبة سكريات 70%، ونحو 20% من البروتين، وثلاثة من الدهون. والتمر غني بالأملاح المعدنية القلوية كالكالسيوم والبوتاسيوم، وغني جدا بعنصر الحديد، كما يحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين با وجيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لقيمة التمر وأهميته في حياة الإنسان، لا أقول المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ يعني قد يكون في البيت لحم ودجاج وسمك وفواكه وثمار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا فقد هذا البيت التمر فأهله جياع. فهذا يدل على أن التمر لا يستغنى عنه في البيت. معنى أم عمر من العراق. السلام عليكم شيخ. عليك السلام يا أم عمر، تفضلي. شيخ أجي أسألك على مدة الطب النبوي، ما حصلك أبدا. إيش؟ نعم عفوا عيدي، ما سمعتك. ما أعصق التليفون حتى أحصلك. لا، خذي تليفوني من الكنترول. نعم. خذي تليفوني من الكنترول. ما اعرف يعني شلون احصل الكنترول، ما اعرف. اتصلي بعيدة الاتصال بعد البرنامج، بعد البرنامج. خليك على الخط، هم يطلبونك ويعطونك هاتفي. على متى بدكم معي؟ يعني قبل ما تسكر الخط خليك على الخط، هم يكلمونك ويعطونك الرقم. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، تقول عائشة: كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فتسأل أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق: ما كان يعيشكم يا خالة؟ طب على إيش عايشين؟ إيش طعامكم؟ ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان، التمر والماء. طبعا التمر والماء على التغليب، لكن قد يتخلل ذلك لبن، حليب أو لبن. ولهذا التمر واللبن، من أكل التمر واللبن فهذا غذاء كامل لا يحتاج إلى شيء. يعني من يريد أن يعني تذهب عنه العلل فممكن يقتصر على التمر واللبن والماء فتذهب عنه العلل. عاد إلينا محمد من ليبيا، حياك الله يا محمد. فتح الله من ليبيا. فتح الله الله يفتح عليك. حياك الله يا محمد. يا فتح الله فتح الله عليك. فتح الله من ليبيا. السلام عليك يا عم الشيخ. مبارك عليك. السلام عليك يا عم الشيخ. حياك الله، تفضل. يا سلام عليك عم الشيخ. وعليك السلام ورحمة الله. معي أهلي سامك على الموضوع يا الدكتور هاي معك. اسأل. ألو السلام. نعم. عليكم يا عم الشيخ. عليك السلام يا أختي. يا أخوينا طبعا دير عملية. أيوة دير عملية على الغدد النخامية وملعين عليه السيم النهائي. أيوة الغدة النخامية. ايوه كان عندي عليها ورم وشلتها من 6 شهور ومنعين علي الصيام. عمل اول ما صمت. ايوه الغدة النخامية والسنة ما صمت. ما اذا كان قرر شوف يا اختي، اذا قرر الطبيب الشرعي طبيب المسلم ايوه انه مرضك هذا يمنعك من الصيام وانك لا تستطيعين أيوة. الصيام فهذا يسمونه ما لا يرجى برؤه، يعني بمعنى داء مزمن. فتطعمين عن كل يوم مسكين، تطعمي عن كل يوم مسكين. كل يوم أفطرتي تطعمي عنه مسكين لأنه دائك مزمن. مع السلامة. فكنت أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش على التمر والماء شهرين متتابعين، والإنسان يعيش على التمر والماء أكثر من ذلك، لكن هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد نسائه. معنا اتصال من السعودية، الأخ عبد العال. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أخي الكريم، كيف حالك؟ طيب بخير والله الحمد، بارك الله. ممكن سؤالين لك جزاك الله خير؟ تفضل. أول سؤال، إيش هو الفرق ممكن تبين إيش هو الفرق ما بين الرطب والرطب والتمر؟ والسؤال الثاني، إيش أحسن فطور، أحسن فطور يكون أحسن صحة؟ أحسن إيش؟ أحسن فطور الإنسان يفطر عليه. أيوة، شوف يا أخي الكريم، الرطب هو البلح لما يتحول إلى ينضج، البلح لما ينضج، والتمر لما يجف، الرطب لما يجف، لأن النخلة ثمار النخلة تمر بمراحل، بلح بعدين بسر بعدين رطب بعدين تمر، والتمر هذا أيضا يجفف يصبح جافا. ففرق بين الرطب والتمر، التمر لما يكتمل نضجه ويجف، يكتمل نضجه ويتجعد ويجف. وأفضل شيء إفطار هو إفطار الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه الإنسان يبدأ بالرطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وما في مانع تشرب حساء شوربات، ما في مانع. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأكل البطيخ، فممكن الإنسان الصائم أيضا يعني يتناول شيء من البطيخ عند إفطاره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب اللبن الرايب، اللبن الشنينة، لبن الحليب عند الإفطار. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الثريد، ولكن هذا ليس قبل الصلاة. الثريد هو طبخ الخبز مع اللحم مع المرق، هذا من أفضل أطعمة العرب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، فهذا يدل على أن الثريد له فضل على الطعام على سائر الطعام، لأن سيد الطعام الثريد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب اليقطين، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. فكنت أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الحياة، وكان صلى الله عليه وسلم ونساء كانت أيضا زاهدات، ما كنا يشتكين. امرأة فتاة صغيرة كعائشة لا يطبخ في بيتها طعام ولا يوقد في بيتها نار شهرين، أي امرأة الآن تحتمل ذلك؟ أي امرأة الآن مهما بلغت في تقواها ورعيها تعيش على التمر والماء؟ دلوني عليها لأقول أنها صديقة هذا الزمان. الزوج قد يحضر أصناف كثيرة من الأطعمة، وكثير من النساء قد لا يعجبهن العجب، وسرعان ما يظهرن الشكوى والتبرم. عائشة رضي الله عنها 3 أهل في شهرين لم يوقد في بيتها نار، يعني لم يطبخ، إنما التمر والماء، وما تشتكي وما تتبرم ولا تعترض. هكذا ينبغي على نسائنا أن يكن يتحملن مع أزواجهن ويصبرن على السراء والضراء. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في رمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.